بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فقد درس الأخوة في اللجنة المشرفة على هذا الدرس، هل يكون هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الحج أو الأسبوع القادم الذي يوافق غالبا أو يتوقع 1/12؟ وبعد التأمل في الحقيقة رأى الأخوة أن يكون هذا الدرس هو الدرس الأخير، لأسباب من أبرزها أن أغلب الأخوة بالذات الطلبة الجامعيين قد يسافرون إلى أهليهم، وهناك أيضا من يستعد للحج، بالإضافة إلى أنه إن كان من أيام عشر ذي الحجة كما في التقويم، وإن كنا نحن لا نعمل في التقويم إنما نعمل على الرؤية، ولكن قد يحتمل أن يكون هو اليوم الأول، فيكون عدد من الأخوة من الصائمين، ولا نريد أن نشق على الأخوة في صيامهم، فلذلك سيكون هذا الدرس بإذن الله هو الدرس الأخير قبل شهر ذي الحجة، والعودة بإذن الله ستكون كالعادة الدرس الثاني، يعني عفوا الأسبوع الثاني من الدراسة، لأن الأسبوع الأول كما تعودا دائما إذا كانت الوقت طويل فإننا نختار الأسبوع الثاني، ونستثني أحيانا ويكون الأسبوع الأول لأسباب إذا كانت المدة قصيرة. وعندما نقول الأسبوع الثاني أيضا لأن الأخوة قد يكونوا قدموا من الحج، وغالبا يكون بعد الحج هناك نوع من الإرهاق والتعب، فلذلك على الأخوة أن يقيدوا مواعيد دروسهم. لعلي في هذا المناسب حتى لا نكرر الحديث أشير، لأنه جاء سؤال عن درس الجواب أو لقاء الجواب الكافي يوم الجمعة الماضي، كان المقرر أن يكون في قناة المجد، فيقولون لم يأتي يوم الجمعة الماضي، وهذا يبدو أنه كان فيه لبس عند الأخوة، فأخبرونا أنه سيكون إن شاء الله الجمعة القادم. كذلك أيضا يوم الجمعة القادم بإذن الله أيضا بعد المغرب سيكون درس صحيح مسلم في مسجد الراجحي، وهو إكمال لحديث صفات المنافقين، وقد بدأته في الدرس الماضي في الشهر الماضي، وإن شاء الله أكمله، وهما حديثان كما تعلمون، سأكملهما بإذن الله في هذا الأسبوع في يوم الجمعة بعد المغرب. هذه تنبيهات سريعة بعد ما ننتهي، أسأل الله أن ييسر ويوفق، الموضوع مهم. معنا صدر اليوم قرار من اللجنة الدائمة يتعلق بتوظيف النساء كاشير كما يقولون، أي محاسبات، فإن شاء الله في الوقت الذي يتبقى قبل الأذان أقف مع هذا القرار من اللجنة أو الفتوى بعبارة أدق. اللجنة الدائمة أصدرت اليوم فتوى جزاهم الله خيرا برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز، سأقرأه أو أعلق عليه بإذن الله، سأعلق على هذه الفتوى بإذن الله حسب ما تيسر من الوقت. اليوم معنا باب الجد والأخوة، وقد لا نقرأ الباب كاملا، لماذا؟ لأنني سأحسم الموضوع في ترجيح قول من الأقوال، ولذلك قد نمر مرورا سريعا على بعض النص دون تعليق إلا مسألة أو مسألتين ثم نتوقف، حتى يكون بعد الحج إن شاء الله نبدأ في باب الحج أو كتاب الحج مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا لأبوين أو لأب والجد أو لأب، والجد أبو الأب لا يحجبه حرمانا غير الأب، حكاه ابن المنذر إجماعا. وقد كان فيها قبل، عفوا يا شيخ بس إيضاح للقراءة، فعلا يعني في إشكال في الطباعة عند بعض الأخوة، هو المفروض أن يبدأ من السطر من أول السطر، يقول في الجد مع الأخوة ذكورا كان أو إناثا لأبوين أو لأب، خلاص تتوقف الكلام الآن، بدأ كلام جديد، بدأ يعرف من هو الجد. نعم، فلعلك يا شيخ تقرأ بهذه حتى الأخوان يضبطون النص، لأن يا أخوان بالمناسبة أنا أنبه الأخوة أن يتعلموا الفواصل الحقيقة، ويسمى بعلامات الترقيم، ما يسمى بعلامات الترقيم. وكم أنزعج عندما أجد أن هناك من يقرأ وقد لا ينتبه لأهمية علامات الترقيم، لأن علامات الترقيم من النقاط والفواصل وغيرها هي التي تبين حقيقة الوقت والابتداء. وأخطر منه أشد من ما يتعلق بالقرآن أيها الأخوة، لاحظت عدد من الأئمة أصواتهم جميلة وجيدة، بل والله يا أخوان حفاظ الكتاب الله قل أن يخطئوا، لكنهم لا يجيدون ولا يعرفون الوقت والابتداء، ويقفون الحقيقة قبل أن تكمل الجملة، يعني كأنهم راعوا جانب الصوت أكثر من مراعاة جانب المعنى. فأنصح الأخوة أن يدرسوا ما يسمى بالنسبة للقرآن لعلم الوقف والابتداء، وهو من أهم العلوم، حتى يضبطوا كيف يقفون. والعلامات بالمناسبة المصاحف اللي معكم جيدة ومتعوب عليها ومبذول فيها جهد، وخاصة مصحف الملك فهد المطبوع مصحف المدينة. أما بالنسبة للقراءة فأحيانا ما يكون هناك علامات ترقيم فيختل فتختل القراءة. قراءة الشيخ كانت دقيقة وواضحة، لكن أحببت أن أعيد حتى تضبطوا أنتم هذا. نعم. فصل في الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا لأبوين أو لأب، والجد أبو الأب لا يحجبه حرمانا غير الأب، حكاه ابن المنذر إجماعا. وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا، فعن علي رضي الله عنه: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: احفظوا عني ثلاثا، لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. هنا نقف حتى يبدأ فيها. الآن بدأ في موضوع أحكام الجد والأخوة، وهذا حقيقة من الأبواب المشكلة في الفرائض. واليوم بإذن الله سأسهل عليكم الأمر، سأطرح كما تشير المؤلف طبعا القولين، وأرجح القول الذي ترجح الذي لدي بإذن الله. لكن من هذه المقدمة أثر وقد كان السلف يتوقعون ذلك، أثر عن علي رضي الله تعالى، هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر حكم عليه العلماء منهم الألباني وغيره أيضا بالضعف. وقال ابن مسعود أيضا، وكنت استغربت الحقيقة هذا القول لا حياه والله ولا بياه، أيضا قال عنه الشيخ الألباني أيضا أنه لم يقف عليه، يقول بحثت عنه فلم أقف عليه، وأيضا أنا رجعت إلى بعض المخرجين ولم أيضا يقفوا عليه. ولا يعني هذا، ربما مزيد من البحث يوصل عاد إلى الحديث ضعيف أو لا. أثر عمر رضي الله تعالى عنه قال عن الشيخ الألباني صحيح، أثر عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر رضي قال الشيخ الألباني صحيح، لكن قال الفريابي صحيح دون ذكر الجد، وهو المراد هنا، قال صحيح دون ذكر الجد، والمراد أصلا من سياقه هنا هو موضوع الجد. فهناك من ضعف الشيخ الألباني صححه دون أن يفصل حسب ما اطلعت، وغيره قال إن الأثر صحيح إلا ذكر الجد. الشاهد أن موضوع الجد والأخوة قلت لكم من الموضوعات الشائكة والخلاف فيها قوي، وسيأتي بإذن الله بيان الخلاف. وأريد أن أوضح قبل أن ألج في الخلاف، لأن الشيخ سيدخل فيه الآن، إلى أن الخلاف بين قول قوي وقول أقوى منه. لماذا؟ لأن الخلاف هو بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن لا شك سيتضح لكم إن شاء الله الآن حسب ما ترجح لدي أنه هناك الخلاف بين قول قوي، لأن الصحابة وعدد من الصحابة رضوان الله عليهم قالوا بهذا القول، وهناك أقوى منه أيضا لأن آخرين من الصحابة قالوا بهذا القول. وسبق أن قلت لكم هناك أحيانا الترجيح يكون بين قول قوي وبين قول ضعيف، وهذا سهل، لكن لما يكون الكلام بين قولين كلاهما قوي، مثلا لما نقول في موضوع قصر الصلاة في السفر التحديد بالمدة أو السفر، جمهور العلماء على يحددون على اختلاف بينهم على 4 أيام أو أكثر إذا أقام، بينما القول الدائم الذي نرجحه قال شيخ الإسلام وغيره أنها ما دام مسافرا ولا عبرة بالمدة، مثل زكاة الحلي المستعمل، بين قولين قويين، لأن القول الحقيقة في خلاف قوي. ولا أظن المتأخرين سيصلون إلى جديد في مثل هذه المسائل، لأن السابقين قد استقصوا المسائل واستقصوا الأدلة، فيكون الخلاف هنا بين قول قوي وقول أقوى منه، بين راجح ومرجوح فقط، لكن ليس بين قول قوي. هناك مسائل أخرى لا، المسألة فيها بين قول قوي واضح الأدلة وبين أقوال ضعيفة، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالنسبة لهذا الجانب، وإن شاء الله نواصل تفصيلا. وذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب. وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب أبي حنيفة. وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم إلى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، ولم يوجد ذلك، ولتساويهم في سبب الاستحقاق، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى، فإن الابن يسقط تعصيب الأب. الآن هذا هو ملخص الموضوع، هل يرث الأخوة مع الجد أو لا؟ نأخذها قاعدة واحدة، الجد لا يسقط أحد من ميراثه إلا شخص واحد، لا مهما كان إلا الأب. يعني الجد إذا وجد الجد، يعني شخص توفي وله جد، هل يرث من ابن ابنه؟ طبعا عندما نتحدث عن جد واضح كما قلنا في الدرس الماضي نقصد أب الأب وليس أب الأم، وإن كان يسمى جدا فإن أصل أب الأم ذوي الأرحام لا يرث، وهذا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي أن أم الأم ترث بينما أب الأم لا يرث، وهذا قلنا من مسائل عجيبة التي مر ذكرها. فالمقصود هنا هو أب الأب. فالقاعدة الأولى لما نأخذ القواعد يا أخوان يسهل علينا فهم المسائل، الأب يعني الجد لا يسقطه أحد إلا الأب، يعني إذا وجد أب خلاص فقط الجد، لأن في هذه الحالة يكون حجب حرمان. الأخوة يسقطون في حالات كثيرة، يسقطهم الأب ويسقطهم الأبناء في حالات كثيرة يسقط فيها الأخوة، هذه مقدمة. طيب هل يرث إذن الأخوة مع الأب؟ بمعنى هل الجد يحجب الأخوة كما يحجبهم الأب أو أنهم يرثون معه؟ اختلف الصحابة في ذلك، فذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذه الآثار بالمناسبة التي معي لم يخرجها الشيخ الألباني ولكن خرجها غيره كالفريابي وهي صحيحة، ذهب أبو بكر وابن عباس وابن الزبير ورويا هؤلاء نعم وعثمان، كل هؤلاء آثارهم صحيحة، الآثار ثابتة عنهم أنهم يرون أن الأب جد، أن الجد أب، يرون أن الجد أب. فما دام أن الجد ينزل منزلة الجد ينزل منزلة الأب فإذا يسقط الأخوة. القول الثاني وقال به بعض الصحابة عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وأنا عندي أن زيد طبعا وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثابت النص عنهم، علي هو أيضا أخرجه الدارمي لكن لم يكن هناك وقت لتخريج الحديث ولم يخرجه الفريابي أيضا يحكم على صحته ولا خرجه، فقد أخرجه الدارمي نعم. وهذا القول العجيب يرون أنه يرث الأخوة مع الجد، وقال من قال بهذا كما تعلمون قالوا علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ومسعود رضي الله تعالى وغيره، وهو قول الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وهما أو صاحب أبي حنيفة وهما أبو يوسف ومحمد، دائما يقولون بالفقه أبو يوسف ومحمد، خلاص إذا قالوا أبو يوسف ومحمد فهما إذا وجدتم أي نص هما صاحب أبي حنيفة رحمه الله وهما الذين ورثا عنه العلم، لكن لهم مسائل انفردا عنه. لماذا قبل قليل مرة معنا وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يورث الأخوة مع الجد، لكن هنا صاحبه مع مالك ومع الشافعي ومع أحمد رحمه الله جميعا يورثونه. من هو أبو يوسف؟ أبو يوسف هو يعقوب ابن إبراهيم القاضي، يعقوب ابن إبراهيم القاضي توفي 192 هجري، ومحمد ومحمد إذا قيل محمد المقصود به محمد بن حسن الشيباني وهو صاحب أيضا أبي حنيفة توفي 189، يعني بينهم 3 سنوات تقريبا، بينهما 3 سنوات. إذن هؤلاء يرون أن الأخوة يرثون مع الجد. العجيب المؤلف رحمه الله تبعا للمذهب ذكر أدلة الذين يرون توريث الأخوة مع الجد، مع أنه لم يذكر أدلة من يرون إسقاط الأخوة مع الجد. وطبعا لأن الكتاب مبني على الاختصار ولأنه رجح ذلك، وإلا لا شك الأولى أن تعرض الأقوال ثم بعد ذلك يرجح. فاستدل بأنه يقول لثبوت ميراث بالكتاب العزيز فلا يحجبون إلا بنص، يقصد ثبوت ميراث الأخوة أو إجماع أو قياس، ولم يوجد ذلك، وللتساويين في سبب الاستحقاق لأنهما صحيح، الجد والأخوة كلهم يدون عن طريق الأب، فالجد أبوه فهو جاء كيف ورث من المتوفى لأنه عن أبيه هو الواسطة بينه وبينه، والأخوة كيف ورثوا من الميت، ورثوا ليس لأنهم أخوته، ورثوا عن طريق أبيهم، ولذلك هي محصورة ترى بالأخوة لأب والأخوة الأشقاء كما مر معنا. لا يدخلون الأخوة للأم في هذه المسألة أيضا، هذا تنبيه لما نقول باب الجد والأخوة، الأخوة لأم لا يدخلون في هذه المسألة حتى نخرج من إشكال آخر. فهو يقول الطريق إذن الأب والواسطة واحد، فلماذا نعطي الجد ولا نعطي يقولون الأب؟ هذا استدلالهم رحمهم الله. بل إنهم قالوا أنه قد يكون الأخوة أقرب، يعني كما ذكروا أنه فإن الابن يسقط تعصيب الأب، هذا استدلال وكل استدلالات عقلية، لكن أين القول الراجح؟ الذي يظهر لي بعد تأمل المسألة وحسم في ذلك عدد من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ وابن القيم رحمه الله، وكذلك هو اختيار وبقوة، أقول اختيار وبقوة، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول لا يجوز غيره، الذي هو قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه القول الأول ومن معه. والسبب في ذلك أيها الأخوة أن قال به ثلاثة، أن قال بعدد من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، فورد أن قال به 15 صحابيا نعم في هذا القول، فهو مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، و13 من الصحابة كلهم يرون أن الجد يسقط الأخوة. هذا القول الآن أصحاب هذا القول، ويستدلون بأدلة كثيرة منها أيها الأحبة، فهم يقولون أن الجد لا يوجد في القرآن لفظ الجد، بل سمى الله جل وعلا الجد في القرآن بس الأب كما أشرت في الأسبوع الماضي. نذكر بعض الأدلة سريعة في قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقوله تعالى واتبعت ملة آبائي، ثم جد إبراهيم وإسحاق ويعقوب، طبعا هذا يوسف اللي يقول هذا الكلام، فسمى إسحاق ويسمى يعقوب إبراهيم سماهم آباء. وأيضا ويتم نعمته عليك يقول يعقوب لابنه يوسف، لكن ثم قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق مع أنهم أجداد. وأيضا يعقوب لما قال لأبنائه ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، حتى هنا سمى العم جدا. فكل القرآن جاء لم يأتي فيه لفظ القرآن لفظ الجد، إنما جاء الجد يذكر باسم الأب. قالوا وهذا دليل على أنه ينزل منزلة الأب، نعم، إلا في حالة واحدة. قال العلماء إلا في حالة واحدة. كيف؟ ما هي الحالة واحدة؟ زوج وأم وأب. أخذنا في الأسبوع الماضي أن الأم هنا ترث ثلث الباقي، ما ترث الثلث، لأن قلنا لو أن ورثت الثلث لأثرت على ميراث الأب، أو زوجة وأم وأب. فالشاهد أن زوج وأم وأب، ففي هذه الحالة الأم بدل ما ترث الثلث من الكل ما ترث إلا ثلث الباقي، يعني يأخذ الزوج نصيبه وهو النصف، والباقي النصف تأخذ الأم ثلثه. لكن في مسألة الجد زوج وأم وجد فقط تأخذ الأم. لماذا؟ قالوا تأخذ الثلث كاملا، وسيصبح الجد هنا أقل منها في هذه الحالة ولا إشكال. لماذا؟ قالوا لأن الجد وإن كان ينزل منزلة الأب فهو أبعد، بينما الأب والأم، الأب والأم في منزلة واحدة معروف، فطبيعي حدث هذا ما يتعلق بثلث الباقي. هذه مسألة فرعية لكن أحببت أن أشير إليها لبعض الأخوة الذين يتابعون مثل هذه الدقائق، وحتى يكون الكلام محكم. إذن نقال المسألة الأولى أن الأب في القرآن جد، أو أن جد أيضا في القرآن أب، فهو ينزلة الأب، فإذا هو يحجب الأخوة. ثانيا أيضا ذكر العلماء قالوا محض القياس. قال ابن عباس: ألا يتق الله زيد، وهو رضي الله تعالى عنه معروف من قال بتوريث الأخوة مع الجد، زيد بن ثابت وهو معروف من أئمة الفرائض رضي الله تعالى عنه ومن علماء الفرائض، قال: ألا يتق الله زيد يجعل الابن، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد أبا؟ يعني يقول ما دمت يا زيد، حق حوار بين الصحابة، جعلت ابن الابن ابن في الميراث، فكذلك عليك أن تجعل الجد أب. وهذا نعم هذا محض القياس. الثالث أن هذا التوريث الذي جاء به الذي قال به القول الآخر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في القرآن. قالوا مسألة بهذا الأهمية، ومع أن الله سبحانه وتعالى ذكر أحكام الأم في ثلاثة مواضع، تفاصيل لتوريث الأم في ثلاثة مواضع، آيات القرآن وليس فيه ذكر لتوريث الجد خاصة مع الأخوة، ولا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يذكر الجد، باب الجد مع الأخوة إطلاقا. المسألة الرابعة أيضا أن الذين ورثوا الأخوة مع الجد اضطربوا أو اختلفوا، واختلفت مسائلهم كما سيأتي الآن، بينما الذين لم يورثوا الجد أو لم يورثوا الأخوة مع الجد لم يضطربوا ولم يختلفوا، فقولهم قول واحد. أيضا مما استدل به العلماء أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقوله اشتهر أنه لا يورث الأخوة مع الجد لم يختلف عليه في زمنه، فكأنه إجماع في وقته طبعا، وإن كنا نعتبر الإجماع في عهد الصحابة عموما. فأبو بكر لما قال بقول أن الأب الأخوة لا يرثون مع الجد قال لم يخالف أحد من الصحابة في زمنه، فكأنه إجماع في زمن محدد. بينما الذين خالفوا قالوا بعد ذلك، وخالفهم جمهور من الصحابة أكثر منهم، فلذلك فهم أكثر عددا أيضا في هذه المسألة. وأيضا من قد يقول قائل: أليس قول الصحابة معتبر؟ نقول قول الصحابة معتبر أو حجة إذا لم يخالفهم أحد من الصحابة، لكن حدث خلاف، ما دام حدث اختلاف بين الصحابة أنفسهم فلا نقول إن حجة ملزمة. والذين خالفوا أقوى وأكثر وأسبق، أي الذين قالوا لا نورث الجد مع الأخوة وإنما نورث الجد فقط، عفوا لا نورث الأخوة مع الجد بعبارة أدق، هؤلاء قولهم أسبق، لأن قال به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأقوى لكثرة عددهم يعني ونوعهم، وأيضا لعددهم وعدم اضطرابهم، اضطرادهم في مسألة، بينما أولئك وإن كانوا ورثوا الأخوة مع الجد لكنهم اختلفوا فيما بينهم وحدث اضطراب حتى في بعض مسائلهم. كل هذا الحقيقة يجعل ويرجح، حتى اختصر لكم وإلا هناك تفاصيل والعلم عند الله، أن الأخوة لا يرثون مع الجد. وهذا القول حتى قال في الروض قال ما يلي: ولا ريب أن من ورث الجد وأسقطهم، شوف، أن من ورث الجد وأسقط الأخوة هو أسعد الناس بالنص، هو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، وليس كما قال المؤلف هنا أن الإجماع كذلك، نعم، وعدم التناقض، بل فاز بدلالة الكتاب والسنة والقياس، ولم يختلف على الصديق أحد في زمانه، لم يخالف أحد الصديق رضي الله تعالى عنهم في زمانه، وهو المفتى به ورجحه الموفق وغيره، وقال لا تفريع على هذا لوضوحه، لأمر واضح. ولذلك ماذا فعل بعض الفقهاء إذا جاءوا هذا الباب؟ رجحوا ثم لم يدخلوا بالتفاصيل التي سنقرأ بعضها الآن. وممن قال بهذا كما ذكرت لكم أيضا من الصحابة ذهب الصديق إلى أن الجد يسقط جميع الأخوة والأخوات من جميع الجهات، وهو قال ابن عباس وابن الزبير وروي عن عثمان وعائشة وبي بن كعب وجابر وعبادة وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة وغيره، ورواية عن أحمد، لأنه عندكم هنا ذكر المؤلف لا، ورواية عن أحمد، واختارها أيضا الشيخ ابن تيمية وابن القيم، واستظهرها في الفروع، واختاره أيضا بعض الشافعية، يعني خالفوا ما عليه الشافعي والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال ابنه عبد الله هو المفتى به عندنا، قال شيخنا وهو الصواب. كل هذا يؤكد على هذا الأمر. قلت أيضا وقد رجعت اليوم لأحد القضاة في محاكم عندنا قالوا، ونحن أيضا نأخذ ونفتي بالمحاكم بهذا القول، أن الأخوة لا يرثون المفتى به، عفوا الذي يقضى به وليس المفتى به، الذي يقضى به في المحاكم، أنه الأخوة لا يرثون مع الجد. إذا جاء مسألة فيها جد وأخوة أسقط الأخوة. هذا كلها لعلها هذه الأدلة توضح لكم أن الأرجح والله أعلم أن الأخوة لا يرثون مع الجد. إذن ما سيأتي الآن حقيقة لا داعي للتفاصيل فيه، لأنه مبني على القول الآخر على أن الأخوة يرثون، لكن لا مانع أن نقرأ الشيخ قراءة سريعة لأن سنقف عند مسألة واحدة ثم نقف بإذن الله. تفضل الشيخ. والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث. هذا الآن مسألة لا دليل عليه الحقيقة، أن يكون الجد والأخوة يقسم المال بينهم، قالوا لم يقل بها أحد من الصحابة سابقا إلا طبعا بعد من ذكر. الأب لم يقاسم الأخوة، فكونه يصبح الجد كواحد من الأخوة في إشكال الحقيقة، مع أن هذه المسألة بالمناسبة لا تنضبط. لما جاء التفريع اختلف هؤلاء، فمسألة المقاسمة فيها نظر وجديدة، والفروض تأتي واضحة أو محددة. نعم. فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين، إما المقاسمة إن كان الإخوة أقل من مثليه، أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثليه، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض، لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه لأنها لا تزاد على الثلث، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس، فوجب ألا ينقص الجد عن ضعفه وهو الثلث. هذه كلها استدلالات عقلية وقياسات، نعم، لكن فيها نظر لن أفصل الحقيقة، لأن ما دمنا رجحنا القول الأول لن أفصل. وإن كان هناك صاحب فرض فله أي الجد خير ثلاثة أمور، إما المقاسمة لأنها له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض لأن له الثلث مع عدم الفروض، فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال، أو سدس جميع المال لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى، فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة. الآن يقول، بس سأوضح لك من اللي بعدها ستأتي مهمة جدا، يقول إذا لم يبق إلا السدس، لاحظ إذا لم يبق إلا السدس فيأخذه الجد يسقط الإخوة. الآن اضطربت مسألتهم، صار ما يرثون الإخوة معه. يأتي الأعجب أنه لو لم يكون أخوة، يعني يقول لو كان 20 من الأخوة الأشقاء مع الأب مع الجد وليس هناك إلا السدس، ما الذي يحدث؟ قال يأخذه الجد ويجلس الأخوة ليس لهم شيء، لأن الجد لا ينقص عن السدس. انتهينا. قال إلا الأخت الشقيقة، يعني لو كان في أخت شقيقة معناه تقاسمه. سبحان الله، أخوة أشقة لا يقاسمونه، ومعروف أن الذكر أعظم من الأنثى، ثم يأتي أخت أنثى وتقاسمه، هذا سيأتي إكراشه. إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمات بالأكدرية، سميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها، ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيرها، وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك، أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف واسترجاعه بعضه، وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر. هذه مسألة الحقيقة ما استدل بها احتج بها الذين يرون عدمها، يقولون عجيب الأكدرية ما هي؟ قبل أن نصل الأكدرية يقولون إذا ما بقي في الفروض إلا السدس، وفي جد وأخوة، جد وأخوة يأخذ الجد السدس والأخوة ما لهم شيء. طيب ألم تقول أنهم يرثون؟ قال ما بقي لهم شيء. طيب إذا صار جد مع أخت شقيق، قال زيد هذا الأكدرية والله مشكلة، قالوا ترث معه. طيب لو صار جد وخمسة أخوة وخمس أخوات، قال ما يرثون. طيب شلون خمس أخوة وخمس أخوات ما يرثون؟ أشقة وواحدة فقط شقيقة ترث. قالوا سميت الأكدرية لأن كدرت على زيد أصوله، فاضطربت أصوله فعلا، ولا أريد أدخل في تفاصيل دقيقة وجميلة جدا الحقيقة. قال فإنه لا عول هنا كما ذكر المؤلف، فسميت الأكدرية. وقيل إن الزوج اسمه أكدر، كما هنا في المسألة، لأن مثلا عندنا كما ترون هنا أن فيه زوج هنا، ف أو لأن الرجل أيضا عثمان الأكيدر استشاره عبد الملك بن مروان فحكم بها، لكن قالوا لعله إن ثبت النص قبل أن يتولى خلافة، لأن الأكيدر هنا وهو رحمه الله وهو الأكدر عفوا الأكدر ابن حمام ابن عامر اللخمي، هذا سأله كما ورد في عند ابن أبي شيبة، سأله عبد الملك لكن رد غيره كما قال ابن حجر، قال لعله سأله عندما كان عبد الملك يطلب العلم، لأنه لما تولى عبد الملك كان الأكدر قد توفي، فالشاهد أنه استفتاه فسميت نسبة إليه الأكدرية. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ورحمه الله الجميع، يقولون الأكدرية لأنها كدرت أصول زيد، قال وأقول كدرت الفرائض كلها، يعني ما دل... قال ما هي فقط لو كدرت زيد فقط، كدرت الفرائض هذا. كيف ما الآن تسقط الأخوة ثم تورث الأخت؟ كيف تسقط مجموعة من الأخوات ومجموعة أخوة تورث الأخت؟ حقيقة قال كدرت الفرائض كلها شيخا، وفعلا. طيب ما الحل؟ الحل نقول ونقف عند هذا الحد أيها الأخوة، أننا نقول إن إذا اجتمع الأخوة سواء أشقة أو لأب ومعهم أخوات فإنهم في هذه الحالة يرثوا الجد لأنه أب، أما الأخوة فلا يرثون. لعلي أختم بهذه النقطة خارجة عن الموضوع لكن لها علاقة به من وجه آخر، وهي أنصح بها الأخوة واستفدتها قديما في مسائل المال أيها الأخوة، نحن مقبلون على الحج وعلاقتها بمسألتنا، نحن نقول ما دام الجد لو أننا لو ورثنا الأخوة لأخذوا من نصيبه، والعلماء يقولون الشك اليقين لا يزول بالشك، فما دام الجد إجماعا لا يسقطه إلا الأب ففي هذه الحالة نقول وجود الأخوة معه صحيح لا يسقطونه لكن يأخذون من نصيبه الذي فرض له. لماذا أقول هذا؟ في الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فإذا جاءك يا أخي من يستفتي والمسألة فيها مال يعني فدية في الحج أو مسائل فيها كفارات، إذا لم تكن متيقنا من وجوب الكفارة أو وجوب الدم فلا تفتي. لماذا؟ لأن حرمة مال أخيك المسلم ثابتة قطعا يقينا، فإخراج شيء من ماله بدون يقين إخراج شيء ثابت بمقابل شيء غير ثابت، هذا الأصل في الفتوى يساعدكم كثيرا. ولا أن يخطئ الإنسان في حق الله جل وعلا أيسر من أن يخطئ في حق المخلوقين. لماذا؟ لأن أموال المخلوقين وحقوق المخلوقين على المشاحة، حقوق الله على المسامحة، بمعنى طبعا ليس الواحد سيتساهل، لا، لأنك إذا أخذت حق أخيك وأجبرته بكفارة أو أجبرته بفدية في الحج وأنت لم تتيقن المسألة ولم تترجع عندك بترجح ظاهر، طبعا أنا ما أقول اليقين، طبعا الراجح الظاهر والظن الغالب يأخذ حكم اليقين، فأولى لك أن لا تفعل ذلك. فلهذا هناك تجدون من يتساهل في الإفتاء بالدماء. الدماء ماذا يعني؟ معناه ستخرج، قد بعض الناس يوجب على بعض الحجاج 5 دماء لأخطاء ولا تأملت وجدت ما ليس عليه شيء إطلاقا. بعض الكفارات مثلا، والكفارات كثيرة جدا تعني مال في النهاية، الكفارات تعني مال غالبا، ما أقول الصيام لكن أكثر الكفارات مالية كما تعلمون، حتى إذا قلنا مملوك فهو قد اشترى بالمال، إذا قلنا إطعام فهو اشترى بالمال، كل هذه مال، بل هو مال، هذه كلها متمولة، حتى المملوك متمول وحتى الطعام متمول، فلا تخرج مال أخيك بدون حق. ولذلك حرمة المال أيها الأخوة عظيمة جدا، ولهذا جاء التشديد في حرمة المكوس وأخذ الضرائب على الناس بدون حق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، لحرمة ماذا؟ دليل على حرمة أخذ أموال الناس. فلننتبه لهذا الجوانب، العقوبات التي تفرض على الناس، نعم صحيح هناك عقوبات مالية وتشرع العقوبات المالية لكن لها ضوابط وليس بالتساهل الذي يحدث الآن، لأن أموال الناس محرمة، إن دماءكم لاحظ قرنها وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في يومكم هذا، في شهركم هذا، شهر حرام ويوم عظيم وبلد عظيم، كحرمته أموال الناس، كحرمة الأعراض والدماء. فالتساهل في أخذ أموال الناس وفرض أموال عليهم فلا نتساهل. بل إنني أنصح مرة أخرى جانب آخر، هناك من يجتمعون أحيانا أيها الأخوة مجموعة من الزملاء ثم يفرضون على الجميع مالا معينا ندفعونه لا يجوز إلا بطيبة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا تأكيد فكلوا هنيئا مريئا. فبعض الناس الآن يقول ما دمنا مجموعة عليكم كذا، ليش تأخذ حقوق الناس إلا إذا كان شركة مالية أو اتفقتم اتفاق معين على شيء يحتاج تكليف، لا يدخل معكم أحد لا يتحمل التكاليف. أما دعوة إلى الله جل وعلا ليس عليها تكاليف مادية ويؤخذ عليها أموال بدون طيبة نفس لا يجوز. واسمحوا لي، هناك من وقع في هذا، هناك جماعات تفرض على أتباعها أموال معينة، ما يجوز، أموال الناس محررة. وكل نبي قال لا أسألكم عليه أجرا، كل نبي، فكيف يأتي ويأخذ على من يتبعه ويكون في جماعة مال من إلا بطيبة نفسه سيتبرع؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الحاجات في أشد الأوقات ما أخذ من الصحابة مالا إجبارا أبدا، إنما يدعوهم صلى الله عليه وسلم يدعوهم للتبرع. أما موضوع ما يتعلق برحلة أو مشروع وفيه تكاليف مادية فطبيعي جدا أن يكون الناس نعم يدفعون من رغب أن يشارك. فنفرق بين المسألتين، الشاهد أن حرمة الأموال ليست سهلة، وهناك تساهل كثير من بعض الناس حتى مع أولاده أو أموال الأيتام، ولك جاءت الآيات العظيمة فيما يتعلق بأموال الأيتام. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم. نخلص نقف عند هذا الحد وإن شاء الله نواصل، أكرر البيان إن شاء الله. سنبدأ بالتأكيد، الأخ يسأل يقول هل العودة إلى الدرس في يوم 22/12 أو 29؟ لا، هو يوم 22، لأن الدراسة تبدأ في يوم 16/12، فليس يوم السبت، عفوا يوم الاثنين. اي نعم الاخ، الحقيقه ملاحظته صحيحه، الدراسه يوم الاثنين 16 يا اهل الدراسه. نعم نقول لا، الدراسه سيكون ان شاء الله يوم 22. نعم يوم 22 لانه هو الاسبوع الثاني، هو الاسبوع الثاني، لانه خلاص تكون دراسه او لا، فيوم 22 باذن الله سجلوها يكون بدايه الدرس. واشكرك على التنبيه الدقيق الذي لم انتبه له.